قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. في رحلة طويلة عشنا أحداثها العظيمة، نستكمل الرحلة التي وصلنا وإياكم إلى آخر فصولها وأجملها. سأوكل أمري إلى الله. يا للوجع الذي خيم على قلب يعقوب، حزنه الدفين على يوسف وكتمه لهذا الحزن سنوات طويلة، صبر كالجبال وامتثال عظيم لابتلاء الله. لكن الصبر وإن تحمله قلبه فجسمه الضعيف لن يتحمله. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فقد يعقوب عليه السلام بصره جراء هذه الصدمات، ردة فعل نفسية عنيفة نتيجة حزن طويل مكبوت في الأعماق وحزن جديد كالقشة التي قصمت ظهر البعير. هكذا وصف الله حاله طوال تلك الأعوام وهو كظيم. ندم إخوة يوسف أشد الندم على ما تسببوا به لأبيهم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما الذي لا يعلمونه وهو يعلمه؟ كان متأكدا أن يوسف على قيد الحياة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كان ينتظر هذا اللقاء وكان على يقين تام بقرب هذا اللقاء، لكنه بشر وحزنه وارد، وإن كان متيقنا من فرج الله القريب، لذلك لم ييأس برغم فقد بصره. عاد وطلب منهم هذا الطلب بعد أن تأكد من ندمهم ورغبتهم في التوبة. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكأنه يعلم أنهما معا في أرض مصر، فما كان من أبنائه سوى الامتثال، فارتحلوا مرة ثالثة إلى عزيز مصر، وكان قد أصابهم التعب والحزن الشديد. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تحججوا أن عودتهم له كانت بسبب المؤونة، فأشفق يوسف عليهم ورق قلبه بعد أن رآهم بهذا الانكسار والحزن. وأخيرا قرر مصارحتهم، قرر كشف هويته لهم وإنهاء معاناة أبيه، فعاتبهم قائلا: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ انصدموا من قوله هذا، فمن أين يعرف يوسف؟ تلفتوا إلى بعضهم وتأملوا في ملامحه، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يخطر ببالهم للحظة أن عزيز مصر هو ذاته يوسف الذي ألقوه عاريا في الجب. كيف أصبح على هذا الحال؟ كانت دهشتهم عظيمة، وما كان منهم إلا أن يعترفوا له بخطئهم تجاهه وبفداحة جرمهم. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن فقط عرفوا أن تقديرهم للأمور كان تقديرا قاصرا، فما كان من يوسف بعد أن اتضح له ندمهم إلا العفو عنهم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم واستغفر لهم، والعفو من شيم الكبار. وصلنا إلى آخر فصل من فصول هذه القصة العظيمة، والذي سيتم الله لهم فيه نعمته: لقاء بعد طول فراق، جزاء بعد طول صبر. طلب يوسف من إخوته العودة لإحضار أبيهم وجميع الأهل، ولكن قبلها: اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. إنه القميص الذي سيظهر للمرة الثالثة في قصة يوسف، ويا لارتباط هذا القميص به، إنه أداة من أدوات الله التي كانت عونا ليوسف في كثير من محطات حياته، والآن هو دواء أيضا لنبي الله يعقوب. رائحة يوسف لا زالت تعشعش في أعماقه، وقميص يوسف الأول كان مواساة له، كما سيصبح قميصه الأخير هو الدواء الشافي لعينيه الكريمتين. انطلق إخوة يوسف بالبشرى فرحين متعجلين للقاء أبيهم، ولم يبق سوى القليل على وصولهم. وقبل وصولهم ينتقل المشهد القرآني إلى يعقوب عليه السلام: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يشم نبي الله يعقوب رائحة يوسف عليه السلام قبل أن تأتيه البشرى. إنه وحي الله الذي لا يخطئ، وهي نبوءة يعقوب التي لا تكذب، وهي بشارة الله له التي ستأتيه من عند الله قبل أي أحد. قال للقوم ما في نفسه من الهاجس وما وصلته من الرائحة، ثم قال: لولا أن تفندون، بمعنى أعرف أنكم ستلومونني لما عرفوه عنه من شدة تعلقه بيوسف، وحزنه عليه. وبالفعل لاموه ولم يصدقوه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، بمعنى أنك لا زلت في تعلقك الشديد بيوسف، ولا زلت مؤمنا بعودته رغم كل هذه السنوات. لكن تشكيكهم لم يطل كثيرا، فقد وصلت القافلة وجاءت البشرى. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لم يخبروه بشيء حال وصولهم، بل ألقوا بالقميص مباشرة على وجهه. إنه ما يسمى اليوم في علم النفس العلاج بالصدمة، وكانت هذه هي أجمل صدمة في حياة نبي الله يعقوب، الذي أنعم الله عليه بارتداد بصره ثم بإثبات صدق نبوآته. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا لها من سعادة كبيرة بصدق وعد الله له، وبمنحه معجزة أخرى أمام الجميع بارتداد بصره، وبعد أن رأى أبناؤه هذه المعجزة وهذه الفرحة الكبيرة طلبوا من أبيهم العفو ومن الله المغفرة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قصوا على أبيهم ما وجدوه من حال يوسف، وكيف أن الله مكنه في الأرض فأصبح عزيز مصر، وكانوا يروون القصة وكأنها من وحي الخيال. لكن يعقوب كان مبتسما مطمئنا، فهو يعلم أن هذه أقدار يوسف منذ قص عليه رؤياه، وإن كان لا يعلم بتفاصيلها تماما، لكنه أدرك حينها أن يوسف سيصبح ذا شأن عظيم. وقد كان كذلك، تجهزت القافلة لرحلة جديدة بمعية نبي الله يعقوب، ومعه زوجته وجميع أبنائه، وذهبوا صوب مصر للقاء نبي الله يوسف. تهيأ يوسف عليه السلام لهذا اللقاء واستعد له، وكان معه عدد من الملأ لاستقبال أبيه وأهله. ولك أن تتخيل حين وصولهم إليه كيف كانت السعادة تحلق بين جوانحهم، وكيف كانت حفاوة اللقاء بالعناق والدموع والابتسامات. أي فرحة بلقاء الأب المشتاق لابنه الغائب من سنوات طويلة، وأي جمال سيحويه هذا المشهد المزدحم بالمشاعر الكبيرة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. تأمل كلمة آوى، كم تحمل من معاني الدفء والحنان والأمان. وها هو اليوم يكرمهم ويعلي من شأنهم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. جلس معهم وقص عليهم كل الأحداث التي مر بها، وكيف كانت ألطاف الله في طريقه تحميه من المكائد وتقيه من مصارع السوء. فما كان لهم جميعا أمام هذا المشهد العظيم وأمام هذا النبي الكريم إلا أن ينحنوا جميعهم أمامه، أبواه وإخوته الأحد عشر. وكان هذا هو تفسير رؤياه في صغره: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بدأت قصته عليه السلام برؤيا وانتهت بتحقيق هذه الرؤيا تفصيلا وإجمالا. بدأت بضيق الجب وغمة السجن وانتهت بسعة القصور وسلامة الصدور. فما كان من يوسف عليه السلام سوى التوجه إلى ربه الذي أنعم عليه، وكانت رحمته تظله أينما اتجه بشكره على كل هذا اللطف الجميل وعلى كل هذا العطف الغامر. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسلام الله عليكم آل يعقوب إلى يوم تبعثون، وسلام علينا وعليكم إلى يوم اللقاء المعلوم. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي.